إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، الذي نصليكم من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا ورحب بكم الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا شيخ صالح في اللقاء الماضي عند آيات الحج في سورة البقرة، وقد تناولتم شرح وتفسير قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآية، وتوقفنا عند قول الله تعالى الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نقرأ جزءا من المقطع المفسر ثم نعود لكم مع تفسير هذه الآيات وأخذ العبار والفوائد المستفادة منها. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أنا نبدأ معكم على الآية الأولى شيخ صالح، والله تعالى الحج أشهر معلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع آيات الحج في سورة البقرة، وقفنا على قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال سبحانه الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يقع الحج ولا تصح النية من الحاج للحج إلا إذا وقعت في هذه الأشهر، بمعنى أنه لو أن إنسانا أحرم للحج في رمضان فهل يقع منه الحج؟ لا يصح، حتى ولو جلس في مكة حتى ينتهي الحج، فلا بد إذن من إحرام للحج في أشهر الحج. وهذا يظهر في عندما يكون النسك تمتع، فلو أحرم بالحج في ذي العمرة في رمضان ثم أنهى العمرة في رمضان وأحرم في الثامن من ذي الحجة للحج فهذا لا يصبح متمتعا، لأنه لم يأتي بالعمرة في أشهر الحج. وكذلك فظهر هنا أنه لا بد من النية للحج في أشهر الحج، لكن هنا إذا أحرم في الثامن من ذي الحجة وقد أحرم بالعمرة في رمضان أصبح مفردا أو قارنا، أصبح مفردا أو قارنا، لأنه نوى الحج في الثامن من ذي الحجة، ف هذا لا يقع منه التمتع إلا إذا أتى بعمرة مستقلة في أشهر الحج. فلو اعتمر في شوال واستقر في مكة ثم في الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج أصبح متمتعا. قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم بالحج فأوجب الإحرام على نفسه ولزم الإحرام وأصبح من الحجاج، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه، فلا يجوز الجماع ولا دواعي الجماع في الحج. والجماع هنا أو دواعيه في حال الإحرام يكون محظورا من محظورات الإحرام، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول أفسد الحج، وإن كان بعد التحلل الثاني له كفارة وأصبح محظورا لا بد من الكفارة بعد ذلك لمن جامع، في تفصيلات ذكرها أهل العلم. فالحاصل أن الرفث ممنوع في الحج، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع من التقبيل والمباشرة ونحو ذلك فيما بين الزوج وزوجته، فهذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. قال: فلا رفث ولا فسوق. الفسق هو الخروج في الأصل، الفسق هو الخروج في الأصل، والفسق في جنب الله سبحانه وتعالى هو خروج عن طاعة الله عز وجل وارتكاب لمعاصيه. ومن أهل العلم هنا من فسر الفسوق بالسباب، من فسر الفسوق بالسباب، واستندوا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والصواب والله أعلم هو التعميم، أن المنهي عنه هنا هو كل فسق، وهو كل ما يخرج العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى من ارتكاب النواهي أو مخالفة الأوامر، من مخالفة الأوامر أو ارتكاب النواهي، فكله منهي عنه. فلا يجوز للحاج أن يتعامل بالفسق، وهذا للأسف كما يقع من بعض الناس الذين يشتغلون في الحج بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكذب والزور والتهاون في الصلوات أو التهاون في أركان الحج أو في واجبات الحج أو التهاون في التعامل بين المسلمين فيما يجب عليهم التعامل. وهنا محك نتنبه إليه، جاء النهي هنا عن الفسوق وعن الجدال أيضا، لأن مظنة الاجتماع واجتماع الناس في هذه في مكان واحد في زمان واحد يؤدون عملا واحدا، هنا مظنة للتخاصم والتشاجر، مظنة لتعدي بعضهم على بعض لأخذ حقوق بعضهم من بعض، هنا قد ينسى الإنسان هذه الشعيرة التي يمارسها وينسى هذا الركن العظيم، ومن ثم قد يخاصم بالباطل، قد يجادل، قد يتعدى على حقوق غيره، قد يتجاوز في لسانه، قد يظلم غيره بماله. ولذلك جاء التأكيد، تأكيد النهي هنا عن الفسوق. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المعروف، والمراد هنا المراء والمخاصمة، المراء والمخاصمة. فأما الجدال في الحق بمعنى تثبيت الحق، أو الجدال من أجل فهم مسألة من المسائل أو فهم ركن من الأركان أو فهم عمل من الأعمال يريد أن يعمله، فهذا أمر مطلوب يدخل في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمسلم مطالب بأن يصحح شعيرة الحج التي يمارسها كما يصحح بقية الشعائر. لكن المنهي عنه هو الجدال بالباطل. ولذلك كما أشرت قبل قليل إلى أن اجتماع الناس مظنة لارتفاع الأصوات والمخاصمة والمراء، والناس قد أتوا مبتعدين عن مشاغلهم وأعمالهم، ويتغير نمط الحياة في هذه الأيام في أيام الحج، لذلك يكون عندهم شيء من الفراغ مما يؤدي إلى الجدال بينهم وترتفع الأصوات. كذلك لا ننسى هنا في مسألة الجدال بين الزوج وزوجته الحاجين، لأن هنا وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي أصبح الحج عن طريق المجموعات كالحملات والتطويف ونحو ذلك، فهنا يكون محل اجتماع، فالحركة تكون حركة جماعية، مما يؤدي إلى أن يكون هناك اختلاف بين الزوج وزوجته أو الرجل ومن معه من النساء، فتكون حركتهن أحيانا بطيئة أو حركته بطيئة، أو اختلاف في عمل الشعائر ونحو ذلك وتقديم شعيرة على أخرى، فهنا يكون مظنة لارتفاع الأصوات، وهذا يقع وقوعا يعني بين الناس إذا لم ينتبهوا إلى أنهم في الحج، ونهي عن هذا الأمر لأنه يظن حصوله بين الحجاج بحكم العوامل التي ذكرت. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بلا شك أننا نأخذ من هذه الآية أن الحج شعيرة من الشعائر العظيمة التي يجب احترامها، ويجب أن يتعامل معها المسلم وهو يؤدي حجه بهذا المستوى الأخلاقي العالي وبهذا الصفاء النفسي الروحي، يتعامل بهذه المعاملة، وهذا بلا شك عنصر من أهم العناصر لأن يكون الحج مبرورا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من أهم عناصره أن يسلم من الرفث والفسوق والجدال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا عامل من أهم العوامل لقبول الحج الذي تغفر به الذنوب. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن فعل المحظور والقبيح قولا أو فعلا في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حثهم على ما ينبغي أن يفعلوه، وهو أن يتزودوا، أن يفعلوا الخير. ونلاحظ هنا كلمة خير جاءت نكرة. كل ما استطاع الإنسان من فعل الخير بكلمة طيبة، بتعليم شعيرة، بأمر بمعروف، بنهي عن منكر، بتصحيح خطأ، بإرشاد ضال، ببذل مال، بصدقة على مسكين أو على فقير، بمساعدة لحاج، بإرشاد تائه وضائع، بتنبيه على أخطاء أو على سلوك خطأ، بتوجيه للناس فيما ينبغي لهم في أمور عقيدتهم، في أمور دينهم، في أمور شعيرتهم في الحج، كل ذلك وغيره يدخل في قولي وما تفعل من خير، سواء للإنسان ذاته فيما يفعله لذاته من قراءة وذكر وصلاة ودعاء وغيرها، أو مما يفعله لغيره مما أشارت من بذل معروف وصدقة وإرشاد وتوجيه وآوة ونصح وتعليم ونحو ذلك. كل هذا يعمه لفظ الخير في قوله وما تفعل من خير يعلمه الله. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه عالم بهذا الخير، وسيجازي عليه سبحانه وتعالى أوفر الجزاء يوم القيامة. ثم أكد أن المجال هنا مجال مسابقة ومجال منافسة وميدان من أعظم الميادين لهذه المسابقة والمنافسة، فيتزود الإنسان بكل ما يستطيع ويعمل بكل ما يستطيع. لو تأمل الإنسان هنا في قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أناس يأخذون من أهليهم ليس معهم الزاد ويزعمون أنهم متوكلون، فأمرهم الله جل وعلا بالتزود للسفر في الدنيا وأرشدهم إلى زاد الآخرة، وهذا استصحاب لتقوى، وهذا وهو استصحاب التقوى، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وأرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى. أقول لما نتأمل مثل هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا مما يعينكم على الحج، لا تكونوا عالة على غيركم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وتزعمون أن هذا توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بتوكل، التوكل أن تتزود، أن تفعل، أن السبب الذي يعينك على أداء حجك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. والتزود أيضا هنا يشمل كل ما يحتاجه الإنسان، ولا يعني هذا التزود من أمور الدنيا فحسب كما ذكر ابن عباس، وإنما أكد الله سبحانه وتعالى فإن خير الزاد التقوى، ونلاحظ هنا التقوى لأن الأعمال التعبدية كلها تؤدي إلى التقوى، وإذا أدت إلى التقوى معناها فعلت المعروف في نفس الإنسان وأبعدته عن كل شر وكل منكر، لذلك جاء في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء في الصيام يا أيها الذين أمروا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحج هنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالعبادات كلها تؤدي إلى التقوى، فالإنسان إذن في هذه الأيام وهو يؤدي هذه الشعائر عنده هدف، هذا الهدف وتلك وغاية عظيمة، هذه الغاية وهذا الهدف هو الوصول إلى هذه التقوى. مما يعين إلى الوصول إلى هذه التقوى التي تكون حاجزة للإنسان عن النار وتؤدي به إلى الجنة أن يتزود من زاد الدنيا بأن لا يحتاج إلى الناس، وأن يتزود للآخرة بما يستطيع من أعمال الخير، وأهمها أن يؤدي هذه الشعيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأكد ربنا جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب، اتقوا عقابي ونكالي وعذابي، فهذا لمن خالف الله سبحانه وتعالى. هنا نلاحظ النداء لمن؟ يا أولي الألباب، أولي الألباب هم أهل العقول، وأصحاب العقول هم الذين يرعون مصالحهم الدنيوية والأخروية، ولا ليس من أصحاب العقول من يرعى مصلحته الدنيوية فحسب، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الذين يرعون مصالحهم في هذا الحج المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية هم أولو الألباب. فكأن الله جل وعلا يقول يا أهل العقول يا أهل الألباب اتقوا الله وتزودوا وافعلوا الخير تكونوا حينئذ من المقبولين ومن المتقين. السلام عليكم شيخ، لك قد تسأل البعض عن قضية أشهر الحج وعدم دخول أيام التشريق فيها، إنها تنتهي كما ذكرت أنها اليوم العاشر من شهر الحجة، لأن لعدة أمور. الأمر الأول أنها لا يعني لما نقول أشهر الحج أن يدخل فيها كل ما كان من أفعال الحج، فطواف الوداع من أفعال الحج، فلو لم يقع إلا في العشرين من شهر الحجة. أي نعم، أيام التشريق ليست من أشهر الحج، ففيها أعمال من أعمال الحج لكن لا تقع منها النية، نية الحج. فلو أن إنسانا أحرم في صبيحة العاشر من ذي الحجة أو الحادي عشر من ذي الحجة فلا يقع من الحج، انتهى، لأن الحج عرفة. لكن لو أحرم قبل ذلك، ولو قبل فجر عرفة بساعة ثم مر على عرفة، لا يعني وقعت النية منه ووقع الحج له ما دام قبل طلوع فجر العيد اللي هو يوم العيد. السلام عليكم. بالنسبة شيخ ما دون الجماع من الرفث، حكم يعني حكم ذلك التقبيل وما في حكمه؟ لا يجوز حال الإحرام، فهو محظور حال الإحرام. فمن فعله أثناء الإحرام يعني قبل التحلل الأول، ذكر عن العلم أنه لا بد من أن يذبح ذبيحة أو يعني يكفر كفارة المحظورة. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فضل الله واسع، يعني بعدما ذكر سبحانه وتعالى أن الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال وافعلوا الخير وتزودوا وابذلوا، قد يسأل السائل: هل لا أتعامل بمعاملات الدنيا؟ هل لا يجوز أن لا أتعامل من البيع والشراء والتجارة في هذه الأشهر الحج أو حال الإحرام بالحج؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا حرج، ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج عليكم في المعاملات الدنيوية الحلال قبل الإحرام وبعد الإحرام في هذا الموسم العظيم، موسم الحج، سواء كان الإنسان محرما أو لم يكن محرما في أشهر الحج أو حال وقوع الحج، فحينئذ يجوز التعامل بهذه المعاملات الدنيوية، البيع والشراء والتكسب ونحو ذلك. فقال: ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فكما يقع الفضل في الآخرة يقع الفضل أيضا في الدنيا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دخل هنا في بعض المناسك بعد الانتقال. لو لاحظنا الآيات الأولى ذكرت ما يجب، بعض ما يجب على الحاج في قضية الهدي ونحوها، وذكر أحكام المحصر وأحكام الهدي، وإذا لم يجد الهدي، ثم نبه الله سبحانه وتعالى إلى شيء من المحظورات في الحج وهي الرفث والفسوق والجدال، ثم ما قد ينشأ عند الإنسان من سؤال في معاملات الدنيا. بعد ذلك أتى لبعض الأحكام في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات المكان المعروف، وكما نعلم أن الوقوف بعرفة هو الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وهو أعظم أركان الحج، ولذا من فاته الوقوف حينئذ فاته الحج، فإن لم يحرم بالحج أصلا فهذا لم يقع منه الحج. فإذا أحرم بالحج لكن فاته الوقوف، قال أهل العلم إنه يكمل عمرة أو قالوا يتحلل بعمرة، وحينئذ يعني عليه كفارة الفوات هذا. فقالوا قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا انصرف الناس من عرفات، أمر الله سبحانه وتعالى أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، والمقصود بالمشعر الحرام ليس المسجد فقط المسمى بالمشعر، وإنما هو جميع مزدلفة. فالذكر هنا يشمل كل من وقف بمزدلفة أو بات بمزدلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بات بها، فإذا صلى الفجر وقف يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكره جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. التنبيه إلى هذه النعمة العظيمة الجليلة الكبيرة بعد نعمة الإسلام، وهي نعمة قيام الحج. فهذه نعم عظيمة، الهداية للإيمان، الهداية للإسلام، القيام بهذه الشعيرة العظيمة. اذكروه كما هداكم، فالله سبحانه وتعالى هداكم من الضلالة، هداكم إلى الحق، هداكم إلى أن تقوموا بهذه الأعمال، هداكم إلى ما يوصلكم إلى الجنة. فاذكروا الله سبحانه وتعالى، والذكر هنا يشمل جميع أنواع الذكر، سواء من الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتسبيحه وتهليله وتكبيره جل وعلا، أو الذكر من قراءة القرآن أو من الدعاء، كل هذا، أو من بيان التأمل لحال الإنسان والعيش مع الله سبحانه وتعالى في هذا التأمل والمحاسبة. قال واذكروه كما هداكم، أيضا تأكيد وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتكم قبل هذا قبل هذه الهداية وقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل هذه النعمة العظيمة، كنتم من الضالين الذين ضللتم الطريق فلم تهتدوا إليه إلا بعد أن هداكم الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارات عجيبة وعظيمة في هذه الآيات العظيمة الكبيرة الجليلة. من هذه الإشارات بيان عظمة هذا الركن العظيم، وهو ركن الحج. ولو لاحظنا الحج يختلف عن سائر العبادات، الحج حركة سفرية، حركة أعمال قوية تجتمع فيها خلائق من الناس، اللباس متوحد، الأمكنة متوحدة، الزمان متوحد، الشعائر متوحدة، حركة عملية كبيرة يعني جماعية ليست فردية. فهذه الحركة المتسقة التي تتسق في مكان وزمان واحد، تتحرك هذه المجموعات الضخمة ويسخر الله سبحانه وتعالى بعضهم لبعض مع الأمن والأمان، كل هذا من النعم العظيمة التي ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتأملها التأمل العظيم، ففيها تلك العظمة. أيضا من الدلالات نعمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الحج مع كونه عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، إلى أن الممارسات الدنيوية جائزة فيه من حركة البيع والشراء والتجارة والتعامل الآخر وتعارف الناس بعضهم على بعض والتقاء بعضهم ببعض ونحو ذلك. في آيات أخرى نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الإنسان يغتنم المنافع الموجودة في هذا الحج ليشهدوا منافع لهم، وهنا عبر بالفضل سبحانه وتعالى، أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالمنافع عظيمة دينية ودنيوية وأخروية. من ما تفيده هذه الآيات التأمل والمحاسبة التي أشارت إليها الآيات واذكروه كما هداكم. يتأمل الإنسان في حاله السابق وفي حاله اللاحق وماذا يكون، سيجد أنه لا بد له من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الحيدة عن طريقه سبحانه وتعالى. لذلك هذا كله يبين لنا خطأ وضلال الذين انحرفوا بأفكارهم أو انحرفوا بسلوكهم أو انحرفوا بعقيدتهم أو انحرفوا بشعائرهم أو تساهلوا التساهل الذي يجعلهم أو يفوت عليهم الأشياء الكثيرة من المنافع الدينية والدنيوية والأخروية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أنا سألكم شيخ في الوقوف عند هذه الآية نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة، بحيث نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم. هذه تحية عطرة من زميل أحياء عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، وشكر وصول لكم على استماعكم. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم، حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير،